بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول فصل في بيان بعض المسائل التي لها علاقة بتوحيد الألوهية. هناك بعض المسائل التي تتعلق بتوحيد الألوهية، بمعنى أن منها صور تقع في دائرة الشرك، ومنها صور تقع في دائرة الحلال أو المباح أو الواجب، رغم أن لها جميعا اسما واحدا، زي التوسل، توسل منه ما هو دين ومشروع، ومنه ما هو شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. ومثل الرقى، فالرقى منها ما هو شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو جائز ومنها ما هو مشروع. مثل الشفاعة، نسبة الشفاعة إلى المخلوقين، منها ما هو دين نتدين إلى الله تعالى به، ومنها ما هو كفر وخروج من الملة. مثل السحر، والسحر كله كفر بالله تعالى، لكن منه ما هو كفر أكبر وأصغر. كان الصحيح بتاع السحر، أنا كنت قلت للشيخ علي وهو وافقني على كده، كنت أقول له كان المفترض أن السحر يوضع مع صور من الشرك، مع الذبح والنذر ونحو ذلك. هو الشيخ وافقني على الكلام ده، لكن هو اللي كان مقصود به هنا النشرة، اللي هي نوع معين من أنواع، منها نوع يكون سحرا وده يكون كفر بالله سبحانه وتعالى، ومنها نوع ليس سحرا بل هو يعني ديانة وقرب إلى الله. فهو كان بيقول المفروض انها كانت تبقى النشرة، ما كانتش تبقى السحر، لكن هو عنوان السحر ده باعتبار نوع مقدمة للكلام عن النشرة. المهم ان دي صور لمسائل بعضها يقع في دائرة التوحيد والإيمان، وبعضها يقع في إطار الشرك والكفر، وبعضها ما بين هذا وذاك، ما بين المباح وما بين الشرك الأصغر وما بين البدعة وما بين ما فيه خلاف سائغ. لكن في النهاية بنقول أن يجمعها اسم واحد، لها اسم واحد، ومع ذلك تختلف أحكامها هذا الاختلاف الشديد. أول هذه الأشياء التوسل. التوسل، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة أي القربة، ومعنى ابتغوا إليه الوسيلة أي القربة إليه بالعمل بما يرضيه. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الوسيلة هو كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. والصورة المقصودة هنا هي التوسل في الدعاء، التوسل في دعاء الله تعالى. الدعاء بذاته وسيلة إلى الله تعالى، قربة إلى الله تعالى. ثم نحن أمرنا في التوسل، أمرنا في الدعاء أن نتوسل. وذلك في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها، ده أمرين: أمر بالدعاء وأمر بالتوسل بأسماء الله الحسنى في الدعاء. تدعو الله متوسلا إليه بأسمائه وصفاته. عندنا التوسل الإيمان بالله، توسل الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، أي عمل أي عبادة هي في الحقيقة توسل. نقول إيه هو التوسل؟ فعل ما يرضي الله تعالى. الوسيلة كل قربة، كل أمر يقربك من الله، هي دي اللي هي العبادة. فكل عبادة وسيلة. وفعل أي عبادة هو توسل إلى الله تعالى. لكن في نوع من أنواع التوسل وهو في الحقيقة توسل داخل توسل، هو التوسل في الدعاء، الدعاء ده عبادة وبالتالي يبقى وسيلة، التوسل في الدعاء ده عبادة وهو أيضا وسيلة. التوسل في الدعاء ده وقع فيه من أبواب الكفر والشرك بالله تعالى ما وقع، عشان كده بيتكلم عن التوسل، يقول التوسل هينقسم إلى توسل مشروع وتوسل ممنوع محرم. المقصود هنا التوسل في الدعاء، مقصود التوسل في الدعاء. يقول بقى التوسل في الدعاء منه أنواع مشروعة، منه أنواع تتعبد بها لله تعالى، ومنها أنواع تقع في دائرة الكفر والشرك بالله تعالى. نقول أنواع التوسل المشروع: أولا التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. تتوسل إلى الله بالأسماء والصفات، إزاي؟ تدعوه بأسمائه التي تناسب ما تدعوه له، يعني أنت تدعو الله تعالى ليرحمك تقول يا رحمن يا رؤوف، أنت تدعو الله تعالى لينصرك يا قوي يا متين، هو الله هو الرحمن هو القوي هو المتين، ولكن تذكر من أسماء الله وتذكر من صفاته ما يتناسب مع الموقف. يقول من السنة قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا أدلة التوسل دوت ذكر له الله الأسماء الحسنى كلمنا عنها، من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من كسر همه فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حزبه أمر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هنا الكرب، يناسب الكرب أن تدعو الله سبحانه وتعالى، تتوسل إلى الله تعالى بحكمته وبعدله وبملكه التام لك وبملكه الكامل عليك، عبدك وابن عبدك وابن أمتك مملوك لك، ناصيتي بيدك أنت ملكي، الأولية أنت مالكي، الثانية أنت الحاكم أنت الملك، توجهني تصرفني حيث تشاء. وكذلك إذا حزبه أمر برحمتك، الرحمة تناسب كشف الضر. النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع التوسل بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دول بيدعو ربنا أن يغفر لهم وأن يقيهم عذاب النار. بدأ الدعاء بالتوسل، التوسل بإيه هنا؟ التوسل بالإيمان. الإيمان ده نوع من أنواع العمل الصالح. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقوله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، التوسل بالإيمان والاتباع، فاكتبنا مع الشاهدين. وكذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ويدل على ذلك أيضا قصة أصحاب الغار التي رواها البخاري ومسلم، ثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانسد عليهم مدخل الغار بصخرة سقطت من أعلى الجبل، فقالوا إنه لن ينجيكم اليوم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، تتوسلوا إلى الله تدعوا الله أن يفرج عنكم هذا الكرب، وتتوسلون في الدعاء أن يرفع عنكم بهذا العمل الصالح الذي قدمتموه. النوع الثالث من أنواع التوسل، التوسل بدعاء الصالحين، التوسل بدعاء الصالحين، وهذا معناه أمرين. الأمر الأول أن تسأل الرجل الصالح أن يدعو لك، الأمر الثاني أن تسأل الله بدعاء الرجل الصالح لك. الأول تقول يا فلان ادعي لي، دعا لك، تقول اللهم إني أسألك بدعوة فلان، أتوسل إليك بدعوة فلان. من ذلك قول عمر ما رواه أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا يعني ما فيش مطر، امتنع المطر، استسقى بالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. توسل بعم نبينا أي بدعاء عم نبينا. طب ليه مش معناها نتوسل إليك بنبينا يعني بذاته؟ ليه بنقول بدعاء ومش بذاته؟ مش ده تأويل؟ نتوسل إليك بعم نبينا ظاهر أنه بيتوسل به هو شخصيا، مش كده؟ احنا قلنا لا، ده عم نبينا هنا معناها بدعاء عم نبينا، ده تأويل ولا لا؟ ده تأويل ولا ما سألتش على القرينة؟ ده تأويل ولا مش تأويل؟ ده تأويل لأنه صرف لللفظ عن ظاهره، مش كده؟ لا، الصحيح ده مش تأويل، ده ليس ظاهر اللفظ، ده ليس ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ يفهم بقرينة الحال كما يفهم بدلالة اللغة. بنبينا أنا أول لما أقول لك أنت أسد، انت فهمت ايه من انا بقول لك انت اسد؟ ان انت شجاع، مش كده؟ ولا بقول لك انت اسد عندك نياب ومخالب طب فهمتها منين؟ هقول الظاهر هو اول ما يتبادر الى الذهن من المعنى. اما قلت لك انت اسد، انت فهمتها ان انا اقصد الاسد اللي هو وبعد كده لما جت القرينه فهمت ان انا اقصد الشجاعه، ولا فهمتها على طول بالشجاعه؟ فهمتها على طول بالشجاعه. ليه؟ يقول لأن معنى اللفظ يفهم بقرينة الحال كما يفهم بدلالة اللغة. فهنا نعم ده في أي وقت، مش محدد له وقت. احنا بنقول ان هو قرينة الحال إن النبي إن سيدنا عمر رضي الله عنه قال قم يا عباس فادعه، بقية الرواية قال وإن نتوسلك بعم نبينا، ما بطلش ما سكتش على كده، ولكن قال قم يا عباس فادعه قوم ادعي لنا. يبقى اللي هنتوسل به نوع مش مجرد إن أنت موجود، وإلا فهو طلب منه حاجة أكتر إنه موجود. تاني حاجة بنقول إنه هو لو كان المقصود الوجود فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، والنبي كان موجود ولا ما كانش موجود؟ في الوقت ده النبي كان موجود ولا لا؟ لا، النبي كان موجود، النبي كان موجود، موجود معهم في الموقف ده، كانوا في المسجد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لو هو الجسد الذي يتوسل به الجسد موجود، فالجسد موجود، الروح لا تفنى ولا تبلى. طب هو بيتوسل به بقى ايه اللي فقده من النبي صلى الله عليه وسلم علشان خاطر يقول ما ينفعش النهارده نتوسل بيه؟ أكيد مش الذات، وإلا فالذات موجودة. الذي فقد فقط هو الدعاء. الأمر الثاني الرخاء، كده اتكلمنا على التوسل. هنقول أي توسل غير هذه الثلاثة ليس مشروعا، أي توسل غير الثلاثة دولة ليس مشروعا. الرقى والرقى جمع رقية، والرقية هي كلام يقال بغرض الاستشفاء أو دفع المرض أو رفعه، دفع المرض قبل ما يجي، رفعه موجود فبيدعي أو بيرقي علشان خاطر المرض دوت يرتفع. يبقى الرقى ده كلام بيقال لدفع المرض أو الشر إذا لم يكن موجودا، ورفعه إذا كان موجودا. يقول قال في سلم الوصول، سلم الوصول دوت قصيدة في العقيدة نظمها الشيخ حافظ حكمي، وبعد كده شرحها في كتاب معارج القبول. يقول ثم الرقى من حمة أو عيني، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث إنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. معنى الكلام يقول الرقية إذا كانت من حمى، حمى اللي هي لدغة زوات السموم، أرصة حية، أرصة عقرب، اللدغة بتاعت أي حاجة لها سم، أو عين، العين اللي هو الحسد. يقول الرقية لو كانت لدفع الحمى، الحمى وليس الحمى، لدفع الحمى أو العين، وكانت من الكتاب والسنة، من خالص الوحيين يعني الكتاب والسنة، فهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يرقي من العين والحمى، وكان يرقي بالكتاب والسنة. يقول الرقية من الكتاب والسنة من أجل العين أو الحمى دي بالإجماع جائزة. قال ذاك لا اختلاف في سنته، في سنتيه، في سنيته وشرعته. ذاك لا اختلاف هي المفروض في سنته، في سنيته. ذاك لا اختلاف في سنته عشان الشعر ينتظم يعني. ذاك من هدي النبي. يقول أما الرقى المجهولة المعاني، يبقى تفضل فدوتي ذكر لنا نوع من الرقية اللي جائز بالإجماع، اللي هو الرقية من الكتاب والسنة لأجل العين أو الحمى. النوع الثاني الرقية المجهولة اللي ما حدش عارف هو بيقول إيه، واحد قاعد بيقول طلاسم، اللي يقول لك بيعزم. بيقول الرقية المجهولة دي وسوسة من الشيطان، وجاء في الحديث إنه شرك. طب ليه حكمنا عليه إنه شرك رغم إن إحنا مش عارفين معانيه؟ حكمنا عليه أنه شرك لأنه ذريعة إلى الشرك. إحنا قلنا كل ذريعة إلى الشرك فهي شرك، كل ذريعة إلى الشرك فهي شرك. فما واحد يقعد يقول رقى مجهولة المعاني، ما انتش عارف الكلام ده معناه ايه، فيقول لعله يكون شركا، يبقى ده ذريعة للوقوع في الشرك. فقال: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث إنه شرك بلا مرية فاحذرنه. إذ كل من يقوله لا يدري، إيه العلة في إن احنا حكمنا عليه بأنه شرك رغم أنه مجهول المعنى؟ يقول: كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو من سحر اليهود. طيب، الرقية من الأشياء الأخرى غير العين والحمى. الرقية في الأمراض العادية، الرقية لطرد الجن والشياطين، هل الأشياء ديت من الدين ولا الأشياء ديت من خارج الدين؟ وبيقول اللي فيها إجماع ما كان من الكتاب والسنة في العين والحمى، أما ما سوى ذلك فيه خلاف، وإن كان الصحيح الراجح أنه ليس شركا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم فإن لم تكن شرك فلا بأس. وأجمع العلماء على أن الرقية لا تجوز إلا بثلاثة شروط: أي رقية حرام إلا إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة اللي هنذكرها. يبقى احنا عندنا رقية مجمع على أنها جائزة، وعندنا رقية مجمع على أنها غير جائزة. الرقية المجمع على أنها غير جائزة هي التي لم يتوفر فيها الشروط الثلاثة اللي هنذكرها. الشرط الأول: أن تكون بأسماء الله وصفاته، ومنه القرآن الكريم. الشرط الثاني: أن تكون باللغة العربية أو بما يعرف معناه من غيرها من اللغات. تقول الشرط الأول أن تكون أسماء الله صفاته، يجي واحد يقول لك يا حبروش، تقول له إيه حبروش ده؟ يقول لك ده من أسماء الله بس بالسرياني. فنقول له أنت كده حققت الشرط الأولاني. الشرط الثاني بقى مش موجود، إنه إما أن يكون باللغة العربية، وإما أن يكون مما يعرف معناها من غيرها من اللغات. النهاردة عشان تقول لي السرياني دوت نلاقيه فين؟ هات لي قاموس سرياني، هات لي واحد بيتكلم سرياني عشان خاطر إن احنا نعرف هو بيقول إيه، مش هتلاقي خلاص. فما لا تعرف معناه يحرم عليك، يكون في حقك حرام. الشرط الثالث: ألا يعتقد أنها تدفع أو تضر بذاتها. لو الرقية توفرت فيها هذه الشروط الثلاثة ألا يعتقد أنها تنفع أو تضر بذاتها. الرقية لو فقدت واحد من الشروط الثلاثة دولة تبقى بالإجماع حرام. طب لو توفرت فيها هذه الشروط الثلاثة بنقول فيها خلاف، اختلف فيها العلماء، إلا لو كانت في العين والحمى، في الحسد أو في لدغ العقرب والحية وكل ما له صم، فهذه جائزة بالإجماع. يعني الرقية من الجن مختلف فيها، الرقية من الجن مختلف فيها حتى مع توفر هذه الشروط الثلاثة. بص بقى تلاقي الاخوة بيعملوا حاجات عجيبة. بص تلاقي الاخوة بيرقي، يروح قايل له سجنتك بنون والقلم وما يسطرون، تقول له طب يعني ايه بقى سجنتك بنون والقلم وما يسطرون؟ ما هو ده مما لا يعرف معناه. انت تزعم ان انت تعرف معنى نون في القرآن؟ اذا كان العلماء نفسهم مختلفين فيها. ثم ثانيا من اين لك ان نون تسجن؟ طب منين اصلا عرفت ان الجن بيتسجن؟ فاختراعات ما انزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. في الاخر تيجي تقول الاخ شروط الرقى يقول لك لا والله ده انا مش عارف اخدتها من الشيخ فلان وانا كنت حاضر والشيخ فلان الفلاني بجلالة قدره كان موجود. فيبدأ ان هو يترك ما اجمع عليه العلماء ويتمسك بكلام بعض العلماء ده لو كان صادق في اللي هو بيقوله. اقول كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به. انا جايب لك اجماع وانت جاي تقول لي اصل الشيخ الفلاني كان قاعد اصل مش عارف الشيخ الفلاني مصاحب الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني اللي هو مصاحبه ده بيرقي. فكل هذا من رد الأدلة الشرعية لمجرد اتباع الرجال. يقول قال الخطابي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن الكريم وبأسماء الله فهي مباحة، وإنما جاءت الكراهة، الكراهة المقصود بهنا كراهة التحريم، الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. وقال السيوطي وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، ثلاث شروط عشان تبقى الرقى جائزة. ثلاث شروط دي مش موجودة، شرط واحد منها مش موجود فالرقية محرمة: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. عن عوف بن مالك قال ثلاث شروط اللي كنت أقول لكم عليها: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى ذلك؟ إيه رأيك موضوع الرقية ده؟ فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. من الرقى الاستغسال، من الرقى الاستغسال، ده يلحق بها، يلحق بالرقى. الرقى كلام يقال في حاجة بتضاف إليها من باب الإضافة ملحق بها. الاستغسال، إيه الاستغسال ده؟ أقول في صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. لو في حاجة تسبق القدر كانت العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا استغسلتم فاغسلوا، معناه أن الاستغسال ده واجب أمر به النبي. إيه بقى الاستغسال ده؟ يقول يفسره ما رواه أحمد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه، أبا له سهل بن حنيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وصاروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة أو الجحفة اغتسل سهل بن حنيف اللي هو أبو الراوي، وكان رجلا أبيض الجسم حسن الجسم والجلد، رجل أبيض وجلده حسن، اغتسل فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. يقول له أنا ما شفتش واحد جلده جميل بالشكل ده ولا جلد مخبأة. المخبأة اللي هي المرأة العذراء في الخدر التي لم تتعرض للشمس. يقصد من حسن جلده ونعومته. كان حسن الجلد جدا، تعرفين العرب كانت أعمالهم شاقة، البيئة اللي عايشين فيها كانت بيئة شديدة، ومع ذلك كان جلده حسنا جميل المنظر. فقال هذا ولا جلد مخبأة، ده لو امرأة لم تتعرض للعمل والمشاق والشمس وتعتني بجلدها وبشرتها لما كان بهذا الشكل يعني وبهذا الجمال. قال فليط سهل، ليط شل في مكانه، ليط هو الشلل الكامل، لا ينطق ولا يتكلم ولا يتحرك ولا حاجة خالص. قال فليط سهل، وهذا الذي كان يكلمه وينظر إليه صحابي يعني غير متهم بالحسد. أما إيه دي العين، في فرق بين العين وبين الحسد، هناك فرق بين العين والحسد. الحسد لا يكون إلا من حاسد يتمنى زوال النعمة من عليك، ده الحاسد، وده اللي كبيرة من الكبائر، إن ده لا يصيب إلا إذا وجد في القلب غل. أما العين فهذه ربما وجدت دون أن يوجد في القلب شيء، هو رأى حاجة أعجبته، مجرد أن هي أعجبته ولم يدع لصاحبها بالبركة فربما زالت عن صاحبها. شفت حاجة عجبتك لابد أن تدعو له بالبركة فورا، أو نحس أن هي عجبتك ما تقولش ما أنا ربنا يبارك له فيها ما أنا أصلي مش، لا، لازم تدعو له بالبركة إذا وجدت أنها تعجبك. بدل تقعد تقول له ايه الحلاوة ديت، يا مش عارف ايه البنطلون الجميل ده، لا اقول له ربنا يبارك لك ايه كذا. قال فليط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه ولا يفيق. قال هل تتهمون فيه احدا، شك ان حد حسده. قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا نداه فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، يبقى أول ما تشوف حاجة تعجبك تبرك تدعو له بالبركة سواء أنت تمنتها أو لم تتمناها، سواء تمنيت أن تزول من عليه أو لم تتمنى أن تزول من عليه. دلوقتي عندنا الواحد لما بيشوف حاجة جيدة حاجة جميلة بيبقى في ثلاث حاجات، حاجة الأولانية أنها تعجبه ودي ليست حراما ما فيهاش أي حاجة بشرط أن يدعو له بالبركة. الحالة الثانية أن يتمناها لنفسه دون أن يتمنى زوالها عن أخيه. أنا شفت معك حاجة كويسة، جايب هدوم جديدة مثلا، ولا معاك ألم جميل، ولا أي حاجة، إذا أعجبني لابد أن أدعو لك بالبركة أن ربنا يبارك لك فيه. ده كده دي الحالة الوحيدة الحلال. نبدأ بقى في الحرام. أول حاجة في الحرام أن تتمنى ما عند أخيك، تتمنى هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وقال وسألوا الله من فضله. فأنت شفت حاجة حسيت نفسك عايزاها قل اللهم إني أسألك من فضلك، وتذكر أن فضل الله أوسع، واطرد من نفسك تمني هذا الشيء. الحاجة الثالثة ودي بقى اللي كبيرة من الكبائر، أن تتمنى زوالها من على أخيك، هو ده الحسد وده كبيرة من الكبائر. واللي بيقصد العين ده بيتمنى زوالها، ده الحسد. بيبص ليه؟ ما هو بيبص دي هيبقى في الحالة بيبص عشان عجباه، يقول له يبقى لازم تقول بارك الله لك، بيبص عشان نفسه فيها يقول له حرام عليك، اسأل الله من فضله ولا تتمناها، بيبص عشان عايزها تغور من عند اللي موجود معاه، وده ممكن بقى عايزها تزول من عليه وتجيله، يبقى كده جمع الحرمين مع بعض، ماشي، لا عايزها تزول من عند اللي عنده الحسد اللي هو حرام. هو اللي بيملى عينه ده بيبقى عايز حاجه من ثلاثه، يا عجباه يا اما بيتمناها، يا اما الثالثه بيتمنى زوالها من على اخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون فيه احدا؟ فقالوا: نظر اليه عامر بن ربيعه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: علام يقتل احدكم اخاه، هل اذا رايت ما يعجبك بركت؟ ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخله ازاره في قدح. يبقى اغتسل له، مش لازم ياخد دش كامل، لا مجرد ان هو يغسل شيء من اطرافه هذا جائز. ينفع يتوضا له؟ اه ينفع. طيب انا اشك في واحد ومش عارف اذا كان استحي ان انا اقول له اغتسل لي، فبعمل ايه؟ ممكن ان انا ادعوه الى طعام وبعدين اجيب له ابريق يغسل ايديه ولا حاجه واخد الغساله بتاعته. هذا استغسال؟ نعم هذا استغسال. اكب عليه شويه شاي وهو قاعد، وبعد كده ناخد شويه ميه نكبها عليه على هدومه ونغسل له الشاي ونلم الميه ديت في اي حاجه ونستغسل بها. كل ده استغسال جائز. وان كان الاصل الشرعي انك اذا اتهمت احدا ان تستغسله، تقول له انا عايز الحاجه الفلانيه، عايزك تغتسل لي. اغتسل لك اغتسل، ما اغتسلش هو آسم وحرام عليه. من حوالي سنتين كنا في رحلة وكان معانا ابن أخ، ولد كان جميل جدا، صغير وجميل جدا. رجعنا من الرحلة الولد ما طلعش، ما سابش أمه غير مثلا دقيقتين كده ولا حاجة، طلع في وسط الإخوة، طلع في وسط الإخوة، رجع تعبان، قعد تعبان مثلا حوالي شهرين ثلاثة مش عارفين له أي علاج. والده يروح بيه للدكاترة، راح بيه للشيخ ياسر، راح بيه الأخصائيين، راح بيه تقريبا لجميع أنواع الدكاترة، محدش عارف إيه اللي في الولد. ففي الآخر الشيخ ياسر قال له: شوف مين من الإخوة شافه وخليه يغتسل له. فالأخ استحى، فالشيخ ياسر اتصل بي أنا قال لي: الولد ده محسود، خلي الإخوة اللي كانوا موجودين كلهم يتوضوا وزوجاتهم تتوضوا، كل اللي كان موجود يتوضى وتلموا الكلام ده في ازايز وتجيبوه. فعلا الولد اغتسل بالازايز ديت مرتين ثلاثة اربعة، مش من اول اغتسال، حوالي مثلا لحد ما خلص الازايز اللي جمعناها له من الاخوة. وبعد كده الولد بدأ يفوق شوية لحد ما خف. كان عنده ايه؟ محدش عارف لحد دلوقتي. يعني الولد بدأ من السخونية وانتهى ان هو مش قادر يدوس على رجليه، عامل زي ما يكون جاله شل الاطفال، عمل له تحاليل شلل الاطفال، ما عندوش شلل الاطفال، الولد سليم. النسب في جسمه في حاجه غريبه في الدم مش عارفين ايه هي، عمل له تحليل دم كامل تقريبا، عمل له كل حاجه، في حاجه غريبه في الدم مش عارفين ايه دي. الشيخ ساله: ما لهاش حل غير الحسد. هو الاخ استحى، فالشيخ اتصل بيه قال لي: خلي الاخوه كلها اللي حضروا الرحله ديت كلهم يتوضوا له وزوجاتهم يتوضوا له، رغم ان هو اللي كان متهم الاخوه مش الاخوات، عشان هو الولد قعد طول النهار مع الاخوات سليم، اول ما طلع في وسط الاخوه رجع ايه ضرب. يقول: ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخله ازاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه فصبه على راسه وظهره من خلفه، كبه على دماغه، كبه على ظهره من وراه، ثم يكفئ القدح وراءه. بعد ما خلص راح كبب القدح حط وراه. ففعل ذلك فراح سهل مع الناس وليس به بأس. اول لما عملوا كده خلاص قام سهل وكأنه لم يكن به شيء. يقول بعض الرقى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول حاجة الرقى بالمعوذات. يقول باب البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده وأمسح بيد نفسه لبركتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض وكان يعوز بها الحسن والحسين أنه يجمع إيدي الاثنين مع بعض وينفث وهو بيقرأ, يجمع إيديه وهو بيقرأ يحاول يطلع نفس جامد في ريق, هو بيقرأ يعني ينفخ جامد ويحاول يخلي النفخ دوت في شيء من البلل بتاع الريق ده اللي هو النفس. كان بعد ما يقرأ المعوذات ثلاث مرات كان يمسح بها على جسده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك للوقاية وللعلاج. للوقاية الصباح المساء قبل ما ينام أذكار النوم كان بيفعل ذلك وقاية لنفسه, وكان يفعل ذلك للحسن والحسين وقاية لهم من الحسد, يعني قبل ما يتحسد ده وقاية من الحسد. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بكل معوذ, وكان يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك, فكان يقول أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق, أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما نزلت المعوذات تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يقرأ في كفه ويمسح بها عليهما, يقرأ في كف الاثنين المعوذات ويمسح به عليهما. وده ترك النبي صلى الله عليه وسلم مش من باب النسخ, وإنما ده من ترك المفضول للفاضل. يعني دلوقتي أنا عندي طفل صغير أمسح عليه وأعوذه بأعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق, أعيذك بكلمات الله التامة, ما فيهاش مشاكل. طيب النبي ليه تركها؟ نقول تركها للأفضل, أفضل منها المعوذات. طب أجمع ما بينهم؟ لو جمعت ما بينهم ليس فيها حرج. كذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرقى بفاتحة الكتاب, الرقى بالفاتحة. من ذلك الرقى بالأذكار والتعويذات. عن أنس أنه قال لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وعنه رضي الله عنه وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا, وفي رواية وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد تفل في أصبعه ثم خط بها في التراب, يضع بعض الريق على صبعه لكي يروح مسح بها في التراب بحيث أنه يجمع تراب على أيديه ويمسح بها على مكان الوجع, واحد بطن وجعاء رجلي وجعاء أي مكان الوجع كان يمسح بها ويقول هذا الدعاء بسم الله تربة أرضنا, لأن الصعيد طهور, تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا, يشفى المريض بإذن ربنا. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا, وشفي بعدها سعد رضي الله عنه وبرئ. وكان في هذا المرض كان يستيقن الموت, كان حاسس انه هيموت. وقال بعضنا بعضنا وليس ريقتي. لا مش كلنا, الصالحين منا, هي الرقية عمل الصالحين. رقية لا ويطلب الرقية دي لا تجوز دي أقل أحوالها الكراهة. نعم تريد الخبر شيعة في الدنيا إزاكم بخير تقول إيه؟ الصلاح على حسب الظاهر انت مش هت... وكان هو ينبغي له انه اذا دعي للرقية ان هو ينهى عن ان يعتقد فيه الصلاح. واحد يقول لك تعالى يقول له طب ما ترقي نفسك ما كلنا مسلمين هي الشفاء من الله تعالى. وان كان هو الرقية تكون من الصالحين تكون من الصالحين ان هو ارجى لإجابة الدعاء. يقول عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك. بيشكيله أنه بيجد وجعا في رواية أنه كان يجد صداعا يقول يكاد أن يشق رأسي شدة الصداع. والرواية دي أعم ده ليس خاصا بالصداع. تلاقوا في بعض كتب الأذكار رقية الصداع هي في الحقيقة مش خاصة بالصداع ده من ورود الحديث على سبب والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهنا الحديث ورد بلفظ عام انه وجد وجعا بجسده اي وجع في اي مكان في الجسد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش حط يدك على دماغك مكان الصداع انما قال ضع يدك على الذي يألم من جسدك. كل دي ألفاظ عموم أي حتة توجعك اصنع معها هذا. قال ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة بسم الله بسم الله بسم الله وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الأخ بيحكي لي كان مريض فقلت له ارقي نفسك. المريض مرض شديد جدا كان عنده برد قلت له يا عم ترقي نفسك انت. فقال لي طب ارقي اقول ايه؟ فقلت له الدعاء ده بس نسيت اقول له بسم الله ثلاثة في الاول يعني. فقلت له ايه؟ قل سبع مرات اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. فقعد يرقي بيها فايه ما لم يشفى يعني. فبيقول هو بيقلب في الكتاب قعد بقى يدور على بقية الرقى بيقلب في الكتاب لا ان انا نسيت اقول له بسم الله ثلاثة. فهو رقى نفسه بها بعد ما قال بسم الله ثلاثا وكان اتصل بي قال لي شفت انت السبب انا اللي غلطان يعني ما قلتوش بسم الله. يقول لي بعديها بعد ما ارتقيت بها شفيت تماما يعني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره اجله فقال عنده سبع مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ان لا عافاه الله من ذلك المرض. دي من السنن المهجوره الإخوة لما بتروح تزور حد أكنها بتتكسف تقول له الدعاء دوت. يعني قصدك التعويذ بقى مش الرقى. التعويذ ان انت تعوزها الظاهر والله أعلم أنها لكل شيء ده التعويذ ده يصرف العين ده وقاية فالظاهر أنه لكل شيء. كان طبعا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ما يغنيك عن من التعويذ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فكده دخل فيها كل ما هو مال حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إلا عافاه الله في نفسه وأهله وماله. قالها سبع مرات حين يصبح سبع مرات حين يمسي حيث من خاف شيئا فقال سبع مرات حين يصبح وفي رواية حين يصبح أو يمسي إلا عافاه الله في نفسه وأهله وماله. فش مشاكل ده مأخوذ بالقياس ده مش ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ورد عن بعض الصحابة والتابعين. طب جابوه منين؟ جابوه من القياس على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويجمع البزاق ويمسح به على المريض. كان بيقرأ وبيقرأ بيتعمد أن يخرج منه الرزاز، فيجمع الرزاز دوت ويروح مسح به، يجمعه في إيديه أو يجمعه على شيء ويمسح به على المريض. فقالوا ده زيه زي الماء، ده مثله مثل الماء. لا، ده هذا مغتسل، دي خاصة بالمغتسل وليس كل مغتسل. اركض برجلك، اضرب الارض برجلك. الله سبحانه وتعالى فجر له مغتسلا، فجر له عين ماء يغتسل فيها، فده ليس كل مغتسل. لا عادي، ما فيهوش حاجة ان شاء الله. عايز ترقيبي العربية رقيبي، يعني مش بشكل، ما انا مجرب ما تقلقش. الامر اللي بعد كده الشفاعة. يقول الشفاعة في الدنيا اتخاذ الوسائط عند ذوي الجاه والسلطان في قضاء الحوائج وتحقيق الرغبات، فجائزة أو مستحبة ما دامت الحاجة غير محرمة. والدليل على ذلك قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، فكان الله على كل شيء مقيتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فدلوقتي احنا عندنا الشفاعة نوعين: شفاعة من الأحياء في أمور الدنيا، وشفاعة متعلقة بالآخرة اللي بيقع فيها الشرك، اللي هي متعلقة بمسائل الإيمان والكفر، هي الشفاعة في الآخرة. وكان هو بيذكر مقدمة في الأول حكم الشفاعات في الدنيا اللي هي اللي الناس بتقول عليها الوسائط. هل الوسائط جائزة أم حرام؟ الوسطة جائزة أم حرام؟ يقول الوسطة الحرام هي التي يؤخذ بها حق الغير. الوسطة دي اللي هي الشفاعة. فالشفاعة إذا كانت في أمر جائز فهي عبادة وقرب لله تعالى يتقرب بها. قال النبي: اشفعوا تؤجروا. يعني ينفع أنا أدور على وسط عشان أتعين؟ بنقول ينفع إذا ما كنتش هتاخد حق غيرك في التعيين. حق غيرك دوت مش معناه ان انت تنتظر لما الشعب المصري كله يتعين وبعدين تقول اصل ده حق في التعيين. لا، حق في التعيين هي وظيفة فاضية واحد هياخدها، وانت تيجي عشان انت عندك واسطة تاخدها، يبقى انت كده اخدت حق غيرك. اما هي الوظيفة فاضية، او هو صاحب الوظيفة او المسؤول عن التعيين في الوظيفة عارف ان هي لازم لها 4 فحاطت فيها مثلا 1، والله حاطت فيها 2، فينفع ان انا اجيب 1 يخليني الوظيفة الفاضية دي اتعين فيها، رغم ان انا في اللي متخرجين قبلي واللي متخرجين قبل قبلي ما عندهمش حد، ما عندهمش وصايد. ده جائز، انت كده ما اخدتش حق غيرك، دي لم تصبح بعد حقا لأحد. ايوه، الأول لازم يبقى الاختيار بناء على الكفاءة، ده هيمشي العمل وده هيمشي العمل، الاثنين متساويين في الكفاءة، يبقى ينظر إلى الأصلح، ينظر إلى الصلاح. الأصلح هيبقى سبب في وجود بركة في العمل، الأصلح مش هيتسبب في حصول اسم على صاحب العمل، هيبقى هو عونه على البر والتقوى، بدل ما يجيب واحد فاسد يشغله يبقى هو عونه على الاسم والعدوان. لكن ما ينفعش يجيب واحد عشان هو صالح امسكه شغله يبوظه، لا، لابد ان هو يكون يكفي العمل، يقدر ان هو يقوم بالشغل فعلا، ثم ان هو يكون صالح. كمل بعد الاذان. الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد الشفاعة في الآخرة هي دي اللي متعلق بها الكلام. بيقول الشفاعة في الآخرة نوعين: شفاعة إثباتها هذا من الدين والإيمان، ودي تسمى في الشرع الشفاعة المثبتة، ودي برضو بتنقسم لقسمين. على الأول عندنا الشفاعة نوعين في الدنيا وفي الآخرة. الشفاعة اللي في الآخرة نوعين: مثبتة ومنفية. الشفاعة المثبتة نوعين والشفاعة المنفية نوعين. ماشي، يبقى كله ايه؟ اتنين في اتنين. ماشي. الشفاعة المنفية لها صورتين. الصورة الأولى شفاعة من عبد من دون الله، فلا لا يشفع أي معبود في من عبده مهما كان صالحا. لعبد الملائكة لن تشفع له الملائكة، لعبد الرسل لن تشفع له الرسل، لعبد العلماء لن تشفع له العلماء. فمهما كان صالحا كل من عبد من دون الله لا يشفع لعابده. الشفاعة الأخرى المنفية الشفاعة بدون إذن الله، اللي يظن أن فلان له الشفاعة حق يملك أن يشفع عند الله، فهذا قد اعتقد فيه اعتقادا باطلا، زي ما الصوفية بيعتقدوا في الأولياء أن لهم شفاعة. هيقول لا شفاعة عند الله إلا بإذنه، ومعنى إلا بإذنه يعني لا نعلم أن أحدا سيشفع، لأن لا ندري هل أذن الله له أم لا. طبعا يخص من ذلك اللي ربنا أخبرنا أنه هيأذن لهم. دلوقتي تشفع ليوم القيامة، ينفع أنا وأنت تنتفقوا مع بعض اللي يخش مننا الجنة يشفع للآخر؟ لا. ليه؟ عشان احنا مش هنعرف هل يأذن لنا الله سبحانه وتعالى في الشفاعة. الشفاعة لابد فيها من إذن ورضا، إذن للشافع ورضا عن المشفع فيه. فأنت مش عارف هل أنت ممن يأذن الله لك أن تشفع، وهل من ستشفع فيه ممن يرضى الله عنه أم لا. لكن في ناس الشرع هو اللي قال لنا ان هم برضو لن يشفعوا حتى يأذن الله لهم، لكن هو لأنه سيأذن لهم يوم القيامة، زي النبي صلى الله عليه وسلم، وزي شفاعة المؤمنين في من كانوا يشاركونهم العبادة، من كانوا يصلون معهم ويصومون معهم ويحجون معهم. وزي ما نعلم أن الله لن يأذن لا لنبيه ولا لأحد من الملائكة في الشفاعة في من لم يعمل خيرا قط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم أقول لربي إذن لي في من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فيقول ليس لك. هذه شفاعة لا يؤذن فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول دلوقتي الشفاعة المنفية نوعين: شفاعة الآلهة، شفاعة المعبود لمن عبده حتى لو كان أصلح الصالحين، الشفاعة الثانية الشفاعة بدون إذن الله تعالى. عندنا الشفاعة المثبتة، ودي نوعين برضو: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أنواع كثيرة، وشفاعات غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والأولياء والصالحين. هنذكر شفاعات النبي وهنذكر ما يشاركه فيها غيره من البشر، والباقي انتوا هتقروه. يبقى احنا واقفين عند السحر. الشفاعة الأولى الشفاعة الكبرى، وهذه لا يشارك فيها أحد النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الكبرى يشفع للخلق حتى تنصب الموازين ويقام الحساب. الخلائق يوم القيامة تقف 50,000 سنة في حر شديد وعرق كثير حتى يتمنون أن ينفض الموقف ولو إلى النار. هذا الذي يسمى الموقف العظيم، موقف عظيم في كل حاجة، عظيم من حيث الوقت، وعظيم من حيث الشدة، وعظيم من حيث الأثر على الناس، من كل حاجة. وهذا الذي يشفع فيه فقط النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة يتأخر عنها جميع الخلق حتى أفضلهم إبراهيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي يتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها. الشفاعة الثانية الشفاعة لدخول الجنة، شفاعة في فتح باب الجنة حتى يدخل أهل الجنة الجنة، ودي أيضا لا يشاركه فيها أحد. الشفاعة لعصاة الأمة ألا يدخل النار، وهذه لا نعلم هل يشاركه فيها أحد أم لا. هذه لا نعلم هل يشاركه فيها أحد أم لا. هذه ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد في حق غيره، لا بنفي ولا بإثبات. لا تنفت ولا أثبتت، يبقى نسكت عنها. الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من المؤمنين، وهذه شفاعة يشترك فيها النبي والمؤمنين والملائكة والأنبياء. الشفاعة لأهل الجنة أن ترفع درجاتهم، وهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وللذرية بعضها في بعض. الذرية الآباء والأبناء، الآباء يشفعون الأبناء والأبناء يشفعون الآباء. الشفاعة في بعض الكفار أن يخفف عنهم العذاب، وهذه الشفاعة مختلف فيها. بعض أهل العلم يجعلها عامة في حق جميع المؤمنين، وعامة في حق كل من نصر الإسلام من الكفار. أي مسلم ليه واحد كافر نصره في الدين، فبعض أهل العلم يقول يشفع فيه كما يشفع النبي لأبي طالب، دي ثابتة في الحديث الصحيح في حق النبي لأبي طالب. بعض العلماء يقول هذه خاصة بالنبي في حق أبي طالب ومن كان مثله. الأول بعض العلماء يقول هذه عامة في حق كل مؤمن في حق كل من نصر الدين. بعضهم يقول هذه خاصة بالنبي في حق كل من نصر الدين وليس أبو طالب فقط. وبعضهم يقول هذه خاصة بالنبي في حق أبي طالب فقط. يبقى فيها ثلاث أقوال، ثلاث أقوال واردين عن السلف رضوان الله عليهم. الشيخ الألباني رحمه الله رجح أنها خاصة بالنبي، والصحيح والله أعلم التوقف، صحيح أننا نتوقف فيها لأنها ثبتت عن السلف، وإن كان لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعة سابعة لم يذكرها هنا، وهي الشفاعة على الصراط. شفاعة على الصراط هذه خاصة بالرسل بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ينصب الصراط ويمر عليه الخلق تكون دعوة الرسل يومئذ يا رب سلم سلم. الرسل عدهم يدعون للمؤمنين، يدعون لمن يمر على الصراط أن يسلمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، هتقروا الباقي يبقى احنا واقفين عند السحر. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، كمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله.